في كل الأوقات. ضيف شهم حين يحل كم يمتعنا بحكايات، يرحل في كل الآفاق، يرقب آيات الخلاق، يكتشف شعوبا وقبائل للوطن الغالي يشتاق. سجل في الورق الأخبار عن أشرار أو أخيار، نتصفح كتب الرحالة كي نعرف كل الأسرار.